طيب يا علي يحيى، عطنا البلو، عطنا الأجر الرمية. الله الرحيم. باب المنادى. المنادى 5 أنواع: المفرد العام، المفرد العلم، والنكرة المفقودة، والنكرة غير المفقودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. كل مفقودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. تمام. يا زيد، يا رجل. تمام. نعم. بسم الله عليكم. قال الله تعالى: المنادى 5 أنواع: المفرد العلم، والنكرة المفقودة، والنكرة غير المفقودة، والمضاف، والمشبه العلم، والنكرة فيبنيان على الضم بغير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى 5 أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. تمام. المفرد العلم والنكرة غير المقصودة والمضاف. تم المفرد العلم والنكرة يزيد ويا رجل. تمام. بسم الله. باب المنادى. المنادى 5 أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، النكرة غير المقصود. نعم. المفرد العالم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه. أما النكرة المقصودة والمفرد العالم يبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد يا رجل. نعم. باب المنادى. المنادى 5 أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، النكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. أما المفرد العلم والمقصودة فيبنيان على الضم، والثلاثة الباقية منصوبة بالنارين، نحو يا رجل ويا عبد الله. تمام. نعم. المنادى المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة غير المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. نعم. المنادى 5 أنواع: النكرة المقصودة، النكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. أما المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى 5 أنواع: والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه. أما المفرد المقصود فيبنيان على الضم غير تنوين. تمام. مثل نحو يا زيد ويا رجل. نحو يا زيد ويا رجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف المنادى. المنادى 5 أنواع: العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف. أما المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم غير نحو يا زيد ويا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى 5 أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. أما المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم غير تنوين، نحو يا رجل يا زيد. والثلاثة الباقية خلاص. لا لا بس لا لا الى الى الى هنا يا شيخ. نعم. لا لا لا لا لا ثلاثة الباقي، هذه الثلاثة الباقي شيخ عبد الغفور ليست معنا. لين يا رجل بس. نعم. باب المنادى. باب المنادى وهو 5 أنواع: المفرد العلم، المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فالمفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا رجل ويا زيد. تمام. يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.